نسيوني نسيو هدى المحراب باعوا لياليني يا قدسنا الأعراب راحوا ونسيوني نسيو هدى المحراب باعوا لياليني ما علموا بإسلامي ما عرفوا ربي حميني ما علموا بإسلامي ما عرفوا ربي حميني حميني ربي حميني يا بلقدس نادت ورجالنا تزهر صهيوني يا با يمضي ويتقهقر يا بلقدس نادت ورجالنا تزهر صهيوني يا با يمضي ويتقهقر ملطوفي رشاشي وسلاحي الله أكبر ملطوفي رشاشي وسلاحي الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر